آياتنا في التسليم على سيدنا وشرفنا وكرمنا وأملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم فرج عن العباد والبلاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الخامسة افتتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبكم العلماء العاملين. الخامسة: اختلف العلماء في من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه. يعني ومنزله مثل عطف تفسير يكفيه رجع إلى بلده. نعم. وقال الجمهور من العلماء: ثم حج من عامه يعني بنفس السنة، يعني عمل عمره بشوال ورجع لبلده ورجع بذي القعدة أو إجا بذي الحجة وأحرم بالحج. طيب، فهذا شو اسمه؟ متمتع؟ يعني يجب عليه دم أو لا؟ فهي المسألة المطروحة. فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتع، يعني ما في عليه شيء أبدا. ليش؟ لأنه ما استفاد إحرام، فرجع وأحرم من جديد. إذن طالما ما استفاد إحرام ما في عليه شيء. ولا ليس بمتمتع، ولا هدي عليه، ولا صيام. طبعا الصيام والهدي سوا مع بعض، فمن لم يجد فصيام، فهذا لا هدي عليه ولا صيام. نعم. قال الحسن البصري: هو متمتع وإن رجع إلى أهله. هذا خلاف كلام الجمهور، المذاهب كلها بهذا الشكل. نعم. حج أو لم يحج. نعم. قال: لأنه هو متمتع وإن رجع إلى أهله. حج يا لطيف، حج أو لم يحج، يعني مو شرط يرجع، طالما تمتع، طالما أتى بالعمرة في أشهر الحج فاسمه متمتع، هيك بده. نعم. أما هذي بدنا نحفظه: ليس بمتمتع، حج أو لم يحج. قال يعني الحسن البصري رحمه الله: لأنه كان يقال، نعم، عمرة في أشهر الحج متعة. متعة. نعم. رواه هشيم عن يونس عن الحسن. يعني العلماء لما بيتكلموا ما بيتكلموا من عندياتهم من جيبتهم، ما يأتون إلا بالنقول. فقال يعني دلل وعلل، دلل للحكم الذي أتى به وهو قوله متمتع. كان يقال عمرة في أشهر الحج متعة. نعم. والله قال: فمن تمتع. نعم. طبعا لمن عندما نقول قال كان يقال، يعني على ألسنة العلماء، وإلا الناس قسمان: عالم ومتعلم، وما سواهما همج. وفي مقولة الشام يعني سائدة وهي غير صحيحة وإن كان فيها بعض الصحة: يا أيها الناس اتبعوا الناس. يعني بعض الناس يعني ذكر لي هذا الكلام، فأنا أتبعت له هذا الكلام، فقلت له: فهذا كلام بينداس. شو اتبعوا الناس؟ بركي الناس يعني انحرفت عن جادة الشريعة تبع الناس. لا، يعني الأعراف بيتبع الإنسان ما لم تخالف نصا، ما لم تخالف شرعا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ، كل الناس بس يموت الميت لازم أهل الميت بالشام هيك الأغلب بالمية 99 لازم يعملوا أكل لازم يعملوا غدا وإلا بيحطوا عرضهم على بيرق مثل ما بيقولوا. هذا لا يجوز لا يجوز مخالف لصريح الحديث. فأخي كل الناس هيك عم تعمل ويعملوا إذا عملوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فهذا ما بيصير. قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم يعني مساكين أهل الميت كانوا ببلوى يعني بمصيبة صاروا بمصائب يعرفش بمصيبتين أنه نسي فلان ونسي فلان أي واحدة أو بده يدعى فلان وفلان وفلان هل هو بمصيبته ولا هل نسأل الله العافية بده يطعم الناس لا ما بيصير. فهذا كلام ما بينسمع. فكمان يعني ليه ذكرت هذا الكلام؟ فالحسن البصري قال كان يقال يعني الناس هيك بيحكوا لا لا الناس لا يؤخذ بكلامهم العام طغام سموه. أما العلماء الذين يسمع منهم ومن كلامه لأنه كان يقال عمرة في أشهر الحج متعة لكن بقى ما في سند لهذا الكلام لذلك القول ضعيف. رواه هشيم عن يونس عن الحسن هذا الكلام وقد روي عن يونس عن الحسن ليس عليه كما في قول ثاني ليس عليه هدي والصحيح القول الأول شو قال والصحيح ما قال الأصح والصحيح يعني معناته غيره كأنه غلط هيك بده. هكذا ذكر أبو عمر مين ابن عبد البر ذكر عن الحسن البصري. طيب حج أو لم يحج ولم يذكره يعني هذا الكلام ذكره أبو عمر ابن عبد البر. أما ابن المنذر كمان ناقل ويستقصي بالنقول فلم يذكره. نعم قال ابن المنذر حجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يستثن. نعم ولم يستثن يعني ابن المنذر خرج كلام الحسن البصري قال الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لم يستثن ما قال إلا إذا رجع إلى أهله إلا إذا خرج إلى الميقات ما في هذا الشيء. راجعا إلى أهله ولم يستثن راجعا إلى أهله وغير راجع. طيب ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مراد لبينه في كتابه أو على لسان رسوله. نعم يعني عم يدافع عم يبين كلام صحة كلام الحسن البصري بهذا. نعم نعم وقد روي عن سعيد بن المسيب مثل قول الحسن. نعم قال أبو عمر وقد روي عن الحسن أيضا في هذا الباب قول لم يتابع عليه أيضا. نعم ولا ذهب إليه أحد من أهل العلم وذلك أنه قال من اعتمر بعد يوم النحر فهي متعة. تمام فهي متعة تمام. نعم وقد روي عن طاووس قولان هما أشد شذوذا مما ذكرنا عن الحسن. أحدهما أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج من عامه أنه متمتع. أحدهما من اعتمر في غير أشهر الحج يعني اعتمر برمضان وبإماكة لأشهر الحج ثم عندما صار وقت الحج أحرم بالحج حج من عامي أنه قالوا متمتع كمان عم يقول أشد شذوذا. هذا لم يقل به أحد من العلماء غيره ولا ذهب إليه أحد من فقهاء الأمصار. وذلك ليش؟ شو قال؟ يعني قال هذا لم يقل به أحد من العلماء غيره، يعني ردا يعني مرة واحدة. فبدو يدلل كلامه دائما عندما تأتي، يعني إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل، ما دليل كلامك على هذا وهذا الرد؟ فقال لأن العمرة، تفضل، لأن العمرة جائزة في السنة كلها. يعني معناته أن الإنسان طالما اعتمى عليه أن عليه دم، من أين هذا؟ والحج إنما موضعه شهور معلومة. فإذا جاء أحد العمرة في أشهر الحج ولم يأتي في ذلك العام بحج فقد جعلها في موضعها في موضع كان الحج أولى به. إلا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في عمل العمرة في أشهر الحج للمتمتع والقارن ولمن هكذا، سبحانه وتعالى رخص رحمة منه. يعني الأصل أشهر الحج هي اسم أشهر الحج، أشهر هي للحج وهو المقدم، فإن اشتغلت بالمهم عن الأهم معناته أنت بهالحالة تركت شيء أهم، لذلك بدك تذبح. عند السادة الشافعية هو دم جزاء، وعند السادة الحنفية هو دم شكر، إنه رخصة الله سبحانه وتعالى أكرمنا بها فنشكره ونذبح. وجعل فيه مستيسر من الهدي. والوجه الآخر قاله في المكي إذا تمتع من نصر من الأمصار فعليه الهدي. يعني طلع برات مكة، أنه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما الإنسان عندما يخرج المكي، يخرج خارج المسجد الحرام أو خارج الحرام وأكثر من مسافة قصر، صار حكم الآفاقي. فلذلك قال إذا تمتع من مصر من الأمصار فعليه الهدي، هيك قال. وهذا كمان هذا الكلام هيك بده، وهذا لم يعرج عليه بظاهر قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني هذا من أهل المسجد الحرام، لو طلع والله بيت بالتاني في معه بعض الحق، لكن الحقيقة الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هو لمن إجى لبلده، خلاص جاء لبلده، فعندها ينشئ عمرة من هناك. طيب، والتمتع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحنا بالشرائط التي ذكرنا. السادسة، أجمع العلماء على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا في أشهر الحج عازما على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحج أنه متمتع. لحظة عندي، أجمع العلماء على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا في غير أشهر الحج عازما على الإقامة بها في أشهر الحج عازما على الإقامة بها، يعني بمكة، ثم أنشأ الحج من عامه فحج أنه، أجمع العلماء أنه، يعني بأنه متمتع، أنه متمتع عليه ما على المتمتع. وأجمع في المكي يجيء من وراء الميقات محرما بعمرة ثم ينشئ الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه لا دم عليه. يعني ما له مكانين، ما له بيتين، مو متزوج تنتين، واحدة بالشام وواحدة هيك، لا ما عنده إلا واحدة بمكة، ولم يسكن سواها أنه لا دم عليه. ليش؟ لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا أهله حاضروا المسجد الحرام. طيب، وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها في مكة أهل وفي غيرها، إيه هل أجاب؟ لو كان له تنتين إيه كمان يعد من حاضر المسجد الحرام. ليش؟ لأنه الأصل براءة الذمة، ولا نشغل الذمة إلا بدليل. نعم. وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمرا فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمتع. ليه؟ كأنه تركها خلاص. نعم. نعم. السابعة، واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، يعني الجمهور وأصحابهم، والثوري وأبو ثور على أن المتمتع يطوف لعمرته بالبيت. أن المتمتع يطوف يعني أول مقدمه إلى البيت الحرام، إلى المسجد الحرام، يطوف طواف الركن وليس يطوف طواف القدوم المسنون، يطوف الطواف الواجب، يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. أيوة. وعليه بعد أيضا طواف آخر لحجه وسعي آخر يعني بين الصفا والمروة يعني لحجه. طيب كمل. فروي عن عطاء وطاووس أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة. يكفيه سعي واحد يعني يطوف لعمرته ويسعى، طالما سعى خلص بكفي عن الحج يعني. هذا كمان غريب. نعم. هذا سيدنا حتى للمقترن. للقارن. إيه. لا هذا مو للقارن، هذا يقول عنه المتمتع. المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى، وعليه بعد أيضا طواف آخر لحجه وسعي آخر. فبعدين بده يجيب هذا القول روية ضعيف يعني عن عطاء وطاووس أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، والأول المشهور وهو الذي عليه الجمهور. طيب، وأما طواف القارن فقد تقدم. طواف القارن عندها يكفيه، يعني طواف القارن يعني عندما طاف يكفيه، هذا عن يكون للقدوم، طواف القارن يكون للقدوم، وعندما يرجع عندما يفيض من عرفات عندها يطوف للحج والعمرة معا ويسعى للحج والعمرة معا، بكفيه طواف واحد وسعي. نعم. في من يقول بده اثنين. نعم. الحنفية هيك عنده بده اثنين. نعم. المتمتع دائما اصدم فيه بفكرة انه اللي بيعتمر بفك احرامه. بحل بحرم باشهر الحج. نعم. وبحج من عامه ويحج من عامه. نعم. الا القول لما نقل عن الحسن البصري لو لم يحج فعليه، طالما حج طالما احرم باشهر الحج. نعم. الثامنة، واختلفوا في من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر يعني الحج. هو لا الشيخ قال ربي سبحانه وتعالى يعني أذن لنا و شو قال إن إلا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله في عمل العمرة. هو الحقيقة سبحانه وتعالى نعم رخص لنا من أجل أن يبطل عادة في الجاهلية كانت مستحكمة بين الناس أنه لا يجوز يحرم أن يعمل يفعل يقوم بالعمرة في أشهر الحج، فأبطلها سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان النبي، مثل ما أبطل التبني سبحانه وتعالى بأن زوج رسوله عليه الصلاة والسلام ابنة من كانوا يدعونه أنه ابن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون زيد ابن محمد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم. واختلفوا في من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج. واختلفوا في من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر ثم عمل لها في أشهر الحج. فقال مالك عمرته في الشهر الذي حل فيه، يريد إن كان حل منها في أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج. أنا فهمت السؤال يعني أو يعني المسألة طرحها يعني طرحها بشكل ما أتى بمثله. قال أنشأ عمرة يعني أحرم في غير أشهر الحج لكنه فعل طاف وسعى عمل لها في أشهر الحج، يعني لا عملها بغير أشهر الحج ولا بأشهر الحج، فكيف يعني هل هذا متمتع وعليه دم أم لا؟ هيك كله هذا اللي فهمته، لنشوف شو قال. فقال مالك عمرته في الشهر الذي حل فيه إذن هو متمتع، يريد إن كان حل منها في غير أشهر الحج فليس بمتمتع، يريد أنه إن كان حل منها في غير أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج من عامه. إيه هذا المراد. نعم. فقال الشافعي إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم للعمرة فهو متمتع إن حج من عامه. وقال الشافعي إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم للعمرة فهو متمتع إن حج من عامه. نعم. وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت وإنما ينظر إلى إكمالها. نعم. وهو قول الحسن البصري والحكم بن عتيبة وابن شبرمة وسفيان الثوري. طيب. نعم. وقال قتادة وأحمد وإسحاق عمرته للشهر الذي أهل فيه. نعم العكس. نعم. وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. وقال طاووس عمرته للشهر الذي يدخل فيه الحرم. نعم. وقال أصحاب الرأي إن طاف لها ثلاثة أشواط، يعني سادة الحنفية. نعم. إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضان، ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة أشواط في شوال. أنا جابوا صورة ثانية. نعم. إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة أشواط في شوال فحج من عامه أنه متمتع. وقال قالوا بأنه يعني ولا قال لازم إنه متمتع وأربعة أشواط في شوال فحج من عامه. جميل الكلام يعني سبحان الله، هذا بيبين إذا الإنسان معنى ذلك طاف ليوم وبعدين تعب طاف ثاني يوم يجوز. هلا هذا نص على أنه العلماء ذكروا أن الموالاة في الطواف سنة إلا عند السادة الحنابلة الله يرحمه، يعني فقيه كبير يعني من أكبر الفقهاء دام الشام، شيخ محمود الحباب شيخ الشيخ صالح العقاد يعني قال له الشافعي الصغير رحمه الله. استمعت شفته بالحرم، فقلت له إذا الإنسان يعني تعب قديمة لحد كتير، لكن يكون له أكثر من 40 سنة الله يرحمه، قلت له إذا الإنسان طاف وتعب وترك لتاني يوم يبني أم يستأنف؟ يبني أم يستأنف؟ الله يرحمه رحمة الله عليه، قال لا رحمة الله عليه. شيخ صالح سيد شيخ لا شيخ محمود، قال لا الله يرحمه، كمان أظن كان لابس بقى رحمة الله لا ما قال لا أعلم يعني مثلا عدم الموالاة وعدم الموالاة تأدل ساعة ساعتين، أما لتاني يظهر الشيخ ما استحضر المسألة ولا هو يعني يعرف فأهين الصالح. وقال أصحاب الرأي إن طاف لها 3 أشواط في رمضان و4 أشواط في شوال شهر آخر إيه صحيح شهر آخر، أما لو طاف مثلا قبل المغرب وبعدين طاف بعد المغرب يعني هذا مو نص، يكون طاف طاف بيقول إنسان أنا طفت في رمضان وشوال يعني بيقعد هيك شوي بس ما بدا شيء موالي يعني ايه ممكن انه مجرد ما غابت الشمس دخل شوال، مو شرط بقى هذا مو نص، بس يعني لما اطلق ممكن يحتمل بس ليس نصا يعني هو لا يحتمل الكلام والتأويل لا يحتمل. طيب إن طاف لها 3 أشواط في رمضان و4 أشواط في شوال فحج من عامه أنه ليش ما نقول إنه متمتع؟ قال أصحاب الرأي إنه متمتع، أنه بعد القول دائما تكسر إنه، أو إذا نقول أنه يعني بأنه حرف الجر يحسب قياسا من أن وأن. نعم. وإن طاف في رمضان 4 أشواط وفي شوال، شوف شوال إن طاف 3 أشواط في رمضان و4 في شوال، هلا بالعكس الأكثر لرمضان يعني بغير أشهر الحج، وفي شوال 3 أشواط لم يكن متمتعا يعني عطى الحكم الغالب يعني. طيب حلو الحكي. وقال أبو ثور نعم إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج في غير أشهر الحج فسواء طاف لها في أشهر رمضان أو في شوال لا يكون بهذه العمرة مطلقة، ما فيها التفصيل ما بالدرية. نعم. وطمعنا قول أحمد وإسحاق ما شاء الله أكثر من كتاب فقه عم يحكي، أكثر من كتاب فقه مع أنه كتاب تفسير هذا، بس يعني هو أنجز حر ما وعد، قال الجامع لأحكام القرآن، فبدو يزيد الله يزيد خير ويرحمه ويرضى عنه. طيب 9 أجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحجة، أن يدخل عليها الحجة. نعم. ما لم يفتتح الطواف بالبيت، ما لم يفتتح الطواف بالبيت يعني ما لم يقم بعمل من أعمال العمرة ويكون قارن بذلك قارنا، قال ويكون قارنا بذلك يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معه، يعني كأنه أنشأهما معه إيه نعم. واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح. في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف. نعم اختلفوا. نعم. فقال مالك يلزمه ذلك ويصير قارنا ما يلزمه ذلك ويصير قارنا ما لم يتم طوافه أو ما لم يتم طوافه أو ما لم يتم طوافه. نعم. وروي مثله عن أبي حنيفة. عن أبي حنيفة جميل يعني. نعم. والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ الطواف. يعني مثل السادة الشافعية. نعم. وقد طيب له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يركع ركعتي الطواف. كمان أكثر من هيك. وكل ذلك قول مالك وأصحابه. نعم. فإذا طاف المعتمر شوطا واحدا لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارنا. فإذا طاف المعتمر شوطا واحدا لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارنا وسقط عنه باقي عمرته. نعم. ولزمه دم القران. نعم. وكذلك من أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل ركوعه. نعم. وقال بعضهم له أن يدخل الحج والعمرة ما لم يكمل السعي بين الصفا والمروة. أكثر من هيك يعني. نعم. قال أبو عمر وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. نعم. وقال أشهب إذا طاف لعمرته شوطا واحدا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنا. ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يحرم بالحج. وقال أشهب إذا طاف لعمرته شوطا واحدا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنا ومضى على عمرته. بس ليش عم يقول لم يلزمه الإحرام به؟ يعني ما لزمه الإحرام بالحج، يعني ما صار حج، يعني معنى ذلك أنه يتحلل ومضى على عمرته معتمر خلص. نعم. حتى يتمها ثم يحرم بالحج. وهذا قول الشافعي وعطاء، وبه قال أبو ثور. طيب مفهوم هي ولا مكتمل؟ يلا. نعم. العاشرة واختلفوا في إدخال العمرة على الحج. فقال مالك واختلفوا في إدخال العمرة على الحج. شو قال؟ أجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج، لكن أن يدخل على الحج العمرة هذا اللي اختلفوا فيه. طيب واختلفوا في إدخال العمرة على الحج. فقال مالك وأبو ثور وإسحاق لا تدخل العمرة على الحج. نعم. ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة بشيء. قال أبو مالك. يعني ليش بقى؟ قالوا تساوي الشافعي. يلا سيدي. ومن أضاف لحظة لا تدخل. قال مالك وأبو ثور. أبو ثور صار شافعي بعد. طيب وإسحاق. ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة بشيء، يعني لا تدخل، يعني كأنه ما سوى شيء. نعم. قاله مالك وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه ورحمه، وهو المشهور عنه بمصر، يعني معنى ذلك للمذهب الجديد. ليش قال بمصر؟ نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه الشافعي في القديم يصير قارنا بالقديم، أما المعتمد لا. نعم. ويكون عليهما على القارن ما لم يطوف لحجته شوطا واحدا، فإن طاف لم يلزمه. نعم. لأنه قد عمل في الحج. نعم. قال ابن المنذر وبقول مالك أقول في هذه المسألة. مع أنه شاف. نعم. طيب. الحادية عشرة. نعم. قال مالك: من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع لم يجزه ذلك، وعليه هدي آخر لمتعته. هو عم يقول شكلها تشكيل لم يجزه، يعني جزاه من جزاه ذلك، أما لم يجزه من أجزاءه عندها تكون لم يجزئه. طيب، لم يجزه ذلك وعليه هدي آخر لمتعته. من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع لم يجزه ذلك، ما بكف، وعليه هدي آخر لمتعته. أيوة، ليش؟ لأنه هداك هدي، هداك هدي، أما هذا جزاء. طيب، لأنه إنما يصير متمتعا إذا أنشأ الحج بعد أن حل من عمرته، وحينئذ يجب عليه الهدي. وقال: نعم. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا ينحر هديه إلى يوم النحر. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا ينحر هديه إلى يوم النحر، يعني معنى ذلك يعني يجزئه هذا. نعم. وقال أحمد: من قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه. العشر من ذي الحجة، يعني إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر. نعم. وقال هو عطاء: وقال الشافعي: يحل من عمرته إذا طاف وسعى ساق هديا أو لم ينحر. نعم. الثانية عشر. جميل. نعم. واختلف مالك والشافعي في المتمتع يموت. فقال الشافعي: الثانية عشر. واختلف مالك والشافعي في المتمتع يموت. نعم. فقال معناتها اللي بيتمتع بيموت، بيموت أكيد. نعم. فقال الشافعي: إذا أحرم بالحج وجب عليه دم المتعة إذا كان واجبا لذلك. فقال الشافعي: إذا أحرم بالحج وجب عليه دم المتعة إذا كان واجدا. عنده مال، ترك مال يعني لذلك، حكاه الزعفراني عنه. وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع يموت بعدما يحرم بالحج بعرفة أو غيرها، أترى عليه هديا؟ قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا أرى عليه هديا. نعم والله. ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهدي. قيل له: من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال، يعني من تركه، يعني واجب، هذا مثل الدين يعني. من بعض وصية يوصي بها أو دين، هذا الوصية من الثلث، أما الدين من رأس المال يؤخذ، ربما يستغرق الدين كل التركة، لذلك هذا مثل الدين، هذا مو وصية، مو مثل الثلث. بعد قطاع إيه. نعم. نأخذ أول شيء الواجب عليه، بعدين من أسن نحسب الثلث. نعم. أنه ما ترى، إذا واحد ترك 10,000 وعليه دين 9,000، شو ترى؟ 1,000، يعني وصيته أدي 300 و 33. نعم. ثم قال: الثالثة قوله تعالى، الثالثة عشرة، قوله تعالى فما استيسر من الهدي. طيب بعدين قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. والحمد لله رب العالمين. إذا ما بتراجع الدرس ما كتير بيستفيد، بيسمع بيستفيد هلا بس لبكرة بتبخر. والحمد لله رب العالمين. يلا وين نختار؟ وين تختار؟ يلا ما شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا.